يله يله البشر يله عذر مصفني ذرق ميساف ثم غارين سن إقار نزن السيها كني وثقيم قروع خميني ثقوا متد في مغاشيني ما نشين وغان غذبو شيني ما نشين غان غذب شيدي ثوم رفقيث ميغ كني واث عدر ميغ فنوم غاس معرات يله عذر ميغ فنوم ثمنع منو ما وثنوم كفس نوم يله ذغية النمرو 120 زيد كاد غاري غورو كاد غاري غوروشك أو داد غزاغ النمرو النش شكغاك 207 سوغ موبا فور بوريتا روح على 2007 دورد يله ميغ 120 موات سريمني يله كاد غاري شمورو أو داد غزاغ يله ذرقي شوين التوابث يلا هذا صباح الخير سيدي رفقي. صباح الخير ابتي مش ميوغين ومن دين نزير خبار نشا سيدي رفقي زحرا من يدي عند المجتمع مارا الشانا غاري سيفسن مارا خفي تدعى اي رقفير بعيدة شا سيدي رفقي لهرشني وميقان فقدان المناعة روح غايد بيبن ان انا يواغن بودوا غار روح ترجي تسعى يضبيبن من سنن يضبيبن السنن غذياضن تشكيتا اذقنن كوارباتا اذعمانا الرسيتا نش السيد مرفقي رب ذا ذفاقيت تغغرو محافي تنوسغ مغار دير فيافي يبريس ذا حبيبين ويعيس خفي كيدي وها يتقى مرقي غريغر عجب النعجوب غريغر عجب النعجوب سكن فيه بنادم سلح شوب من عغيرات زك مجون تقنق المبراية سخون هواني وثمون شي لا سيدي رفقي وشي البركة وفوس النش صوف غزير هراش مين تتعدى ذا نوش قد ورغم الزاوش احرق خبش دون قش قبري ذنان يقين امن حارش اسحس بديعا شم غم بابا ميوعا شان مرة تتكعا شان مرة تتنسعا واه سيدي رفقي يتكيف تمشتني الشيرة اوش هذه موزان هذه دولة مشنا وهقا يزعوادا مكيدا نتا ادري سبابي زيدايه ويغزا غتخذها مشتني الشيرة ايش بدرهم زماني وايجي ايش جاي القز وادا نغير جي سخا السقارة بديعة ويتيري غرخار سقار بيدر مجمار سقار بيدر مجمار تشذيدر فخار تضغي التبخار رضي حضار سيدين بوصبار هكيز ديوير قصبار هكيرغي قصار إيه شارديخ مارديخ هرين ديخ شمي خرقه مبتيل كشقفو بتيخ يطوى مرع قرام السواريخ مزي السر المريخ شارديخ مارديخ تشزدر مرع وفوس سيسيد مشيخ ميت تادا سيدي رفقي هذا جدي حظا يهوني غيوعا واخد تادا يلويز نيغض مومو العزيز نيغضو هاكوس نتحليس قيورينو لا يستاي الشايت وزويز كوشي ذي عذر كوشي ذي راح ورحزن النمة ذي ذورد رفراح مراثي ويد من تان أرواح حرفوش بربوش من تام روحوش حي دار عمسا مون فلم ردنا هاوين هلين هلين شو روين أغدك وروين أغدك ديز هلين وخا وخا إني ودو ثماث تنام إش كاخو كوكاكولا ذيش نطبسين بستيلا ذيش قوتشي زي ثداث عاد وسط خريق متراكولا حي رخو رخو رخو ذي النيو جنا التانام بارغة من نايك ذي جنثيو ينتشان كلا ذي حنجان نسنو الزون الشيكولا ذرع عرف نشني ولا تواريخ القبارينو تواريخ القبارينو التيران بولا علاش باش ما تفايقين غير قفل ذي ساهاو هاو رخثو ذا بريد سيدي سن الجنون السيادي سن الجنون يزيزوني الترام مية متر تشرو ذكخان طرو ذي الجوخارتون ماربورو ما تسريذني غبديعا أقذيم العلا ني غد سخدم بيريكولا ندراغولا هذا غصفاغ نمار ذانيتا مرض قبر ذا بديعا مرض قبر ذا خمانايا التسليم التسليم تسليم سيد رفقي تسليم كشاد يحظى غير اني من غدروها سيد رفقي قذور غمث يا زيت سقاقير كوكوروكو وما تشغيغ بتلع لي الزناقير ابن هذا منش وهذا يشقي الدنيا يا عمس وهذا يسوفي غريقي هيا سيد رفقي اسحس بديعة شمقة ذي متبعة بخار سوك الشوب نرعاعة ذو خمار قندعة ذو مجن وقزين ذيرين نسعة ذو قشة وحورين ذيري سبعة من يجد زيش غسبعة ذك شذ التقارين هالجمعة كار كار سنيث مضادخة محوق نيث قذيش نفوس سدها ركوز تمشاوي تيري تمعقوز شرب ندوخ زرب ندوخ يمشو من نغن الشيوخ يتعجيب اسم الخوخ واني ذا يسن غايتي قني خساز دموخ شرب ندوخ زرب ندوخ قضي الفسوخ قضي الفسوخ شرب ندوخ شرب ندوخ يمشو من نغن الشيوخ يتعجيب اسم الخوخ شرب ندوخ شرب ندوخ يمشو من نشيوخ يتعجيب اسم الخوخ شرب ندوخ شرب ندوخ يمشو من نشيوخ يتعجيب اسم الخوخ شرب ندوخ شرب ندوخ يمشو من نشيوخ يتعجيب اسم الخوخ